نذر ما أحلى التغني وقل يا نذر ما أحلى التغني وقد أرسلت أنوار الجمال وقد أرسلت أنوار الجمال يا لنا يا فراشات الأمان رعاك الله يا قمرا تجلى تراقصه فراشات الأمان فلا والله ما أغلى وأحلى فلا والله ما أغلى وأحلى من الإقبال نحوك بالتهاني من الإقبال نحوك بالتهاني بدر ما أحلى التغني وقل يا بدر ما أحلى التغني وقد أرسلت أنوار الجمال وقد أرسلت أنوار الجمال يا لالا يا لالا يا لالا يا لالا نجوم الليل قد هجرت سماها وحلت في حمى العرس السعيد نجوم الليل قد هجرت سماها وحلت في حمى العرس السعيد تصفق تارة وتضيء حينا تصفق تارة وتضيء حينا وتطرب من تلاحين النشيد وتطرب من تلاحين النشيد أنا يا حاليا أفراح غني لحول الصعب في أحلى الليالي ألا يا حاليا أفراح غني لحول الصعب في أحلى الليالي وقل يا بدر ما أحلى التغني وقل يا بدر ما أحلى التغني وقد أرسلت أنوار الليالي.